الحمد لله نحمده تبارك وتعالى كما ينبغي للحمد أن يكون. قضى الأمور من الأزل فما قدر لا بد وأن يكون، فلأمر ما ولسر غامض تسعد النطفة أو يشفى الجنين، فلله في خلقه شؤون وما قدر من الأزل لا بد وأن يكون. أحمده تبارك وتعالى كما ينبغي للحمد أن يكون، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا وقرة عيوننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه رحمة للعالمين وختم به الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا إلا موضع لبنة، وأنا هذه اللبنة وأنا خاتم الأنبياء والمرسلين. فصلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عن هديك إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام، لقاؤنا اليوم مع عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع: الحج عرفة. وعرفة اسم مكان يطلق على عرفات الله، هذا المكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: عرفة ها هنا وعرفة كلها موقف. لماذا سمي يوم عرفة بيوم عرفة؟ ذكر العلماء في سبب تسمية يوم عرفة أقوال وتفاسير، فذهب البعض إلى أن يوم عرفة أو كما جاء في القرآن: فإذا أفضتم من عرفات، فهو عرفة أو عرفات. فعرفة سمي بهذا الاسم لأن الناس يجتمعون في هذا اليوم ويتعارفون على بعضهم البعض. يعني انت تسافر عرفة واقف في الموقف وتشهد عرفة، جاب منك واحد ما تعرفش جنسيته ما تعرفش بلده ايه، لكن بيبتدي يحدث تواصل بينك وبينهم تنين، سواء كان من مصر او من دول ثانيه او كان بيتكلم عربي او تحدث العربيه، المهم انت بتقترب منه في غرفتك وتتعرف عليه، لأن التعارف والتحالف من سنان المسلم. فأنت بتتعرف عليه وهو بيتعرف عليك، وابتدي تنشأ بينكم في الأيام القلائل دي حب لله. أنتوا الاثنين مقتنعين على طاعة. لا أنت قلت له أنت فلان، أنت بتحب فلان، لا حسب ولا نسب ولا مال ولا منصب ولا سلطة. الكلام كله لله عز وجل. فأنت بتتعرف عليه وهو بيتعرف عليك. فسمي عرفات لأن الناس يتعارفون على بعضهم البعض وليس بينهم قرار. وهذا وجه من وجوه التفسير. الوجه الآخر أن سيدنا جبريل عليه السلام حينما كان إبراهيم يبني البيت أخذ جبريل عليه السلام يقول لسيدنا إبراهيم: هنا رجل الجمار، هنا الطواف، هنا السعي، هنا كذا، هنا الوقوف، وهذا يعرفه على مواقف الحج. ويقول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، يقول لجبريل: عرفت فسمي بيوم عرفة. وهذا وجه آخر من وجوه التفسير. ووجه ثالث أن عرفة سمي عرفة لأن عندما أهبط آدم من الجنة نزل الأرض وذهب منه حول 60 حول ذلك، وما لقيش سيدنا آدم وهم لابسين في الأرض، فأخذ يبحث عنها حتى التقيا في عرفة. فهو يوم أن تعرف آدم على حواء بعد أن تاه الاثنين من بعض، فالاثنين اتعرفوا أو له بعض في يوم عرف فيهم الآخر، فكان يوم عرفة. وذلك وجه ثابت لوجوه التفسير. وهناك وجه آخر ذكره العلماء في أن الله عز وجل في سورة الأعراف عز من قائل: ألم أعهد إليكم يا بني آدم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. الآية 171 و172 في سورة الأعراف. إيه الآية دي؟ الآية دي أن الله عز وجل حينما خلق الخلق كان في عالم الذر، فأخذ الناس كلها في قبضته جل وعلا من ذرية آدم، من سيدنا آدم إلى تقوم الساعة. وكان الناس وعنديهم طبعا، احنا والهوة بالأبنين والهوة بكل الناس كلها، وربنا عز وجل جمع الناس كلها وكانت في عالم الذر لسه ذرات صغيرة، فربنا عز وجل يكلمهم بمشيئته وقدرته وجبروته وحكمته، فبيكلم بني آدم كلهم وهم في عالم الذر ويرد عليه. ويتخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهد ربكم؟ قالوا: بلى، شهد. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ما كناش نعرف، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فربنا عز وجل أخذ عليهم العهد والكتاب، فعرفوا أن الله حق وأن الله واحد، فعرفوا ذلك في يوم عرفة. يبقى عرف الناس أن الله عز وجل هو خالقهم وأنه رازقهم وأخذ على ذلك العهد والكتاب. الآيتين في سورة الأعراف. ولها شاهد ايضا اورده الامام احمد في مسنده ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه حينما حج، وكان معه علي بن ابي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، فحينما استقبل عمر الحجر او المراد من الحجر الاسود وقال: والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: كلا يا أمير المؤمنين، إنه ينفع ويضر. فعجب عمر وقال علي: لولا اني اعلم انك تعلم ايات الله وتعلم ما انزل على رسوله لقلت غير ذلك، ان ذلك موجود في كتاب الله. سيدنا علي يكلم سيدنا عمر: ازاي انت حافظ القران مش عارف ان الحجر ده ينفع ويضر؟ قال له: نعم. قال إن الله عز وجل كتب ذلك في رق، كتب ذلك مكتوب الكلام في الكتاب، ثم أودع هذا الرق في هذا الحجر. فبعد ربنا كتب الكتاب ده وأخذ العهد على بني آدم، وضع هذا العهد وهذا الرق في الحجر الأسود. فما حج أحد وقبل الحجر أو آمن به إلا شهد له يوم القيامة. يبقى الحجر يرفع له، والحجر الأسود بعض الناس يقول الحجر الأسود، هو طبعا حجر من الجنة، وكان حجرا لونه أبيض ناطع البياض وكان شفاف، ولكنه اسود للدروب العيال. ده الحجر الأسود. فيبقى الشاهد هنا إن يوم عرفة هو يوم عرف الناس منذ أن خلقه الله عز وجل، وهم في حالة الأرض إن يوم عرفة ده يوم مشهود، ولذلك أقسم الله به. ربنا يقول: والسماء ذات بروج، واليوم الموعود يوم القيامة، وشاهد ومشهود. قال الشاهد هو يوم الجمعة، والمشهود هو يوم عرفة، فأقسم الله به. وهذا أقسم الله عز وجل به أيضا في سورة الفجر، والفجر وليال العشر ليالي الحجة، اللي هو واحد واثنين لحد عشرة لحد يوم النحر. ربنا أقسم به، وده في إجماع العلماء في تفسير الطبري، أن الذي أقسم به الله عز وجل في سورة الفجر هي ليالي الحجة، لعظم هذه الأيام على الأيام كلها. والفجر وليال عشر، والشفع والوتر. الشفع والوتر، الشفع هو المثنى من الخلق، والوتر اللي هو يوم عرفة. فيوم عرفة مقصود به أيضا. يبقى أقسم الله به في سورة الفجر وفي سورة البروج اللي هو اليوم المشهود. طبعا في تدريب او اخرى للتفسير، ان الشاهد هو محمد صلى الله عليه وسلم، وان المشهود هي الامم، ولكنه وجه لوجود التفسير ان الله اقسم بيوم عرفه. ففي تسميه يوم عرفه الاربع اوجه من التفسير. يوم عرفه بقى ايه اليوم ده؟ اشمعنى يعني يوم عرفه له هذا الجلال وهذا البهاء؟ ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم ووقف موقف يوم عرفه في يوم جمعه زي ما قلنا كده، وحج النبي حجه واحده سنه 10 هجريه، فلما كان يوم الحج نزلت ايه سوره المائده: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا اخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخذ أبو بكر يبكي واشتد نحيره واشتد بكاءه، فالتفت إليه الصحابة وقالوا: يا أبا بكر لم البكاء؟ قال: إن الشيء إذا كمل نقص، فإذا كمل الدين فإنه إيذان بموت النبي صلى الله عليه وسلم. يوم السبت، يبقى الذي أنا رسلته: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت، ربنا أراد لينا الإسلام، ورضيت لكم، أنا حابب ليكم الإسلام يا أمة محمد، أنا حابب ليكم، أنا ارتضيت لكم. شايف الفقر والعزة؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. يبقى ده كان يوم عرفة. وجاء يهودي بعد ذلك أثناء حكم عمر، وقال: يا أمير المؤمنين، إني لأعلم أجلا في القرآن عندكم، لو نزلت علينا محشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فأرى إيه؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه: اتخذتموها عيدا؟ والله انها عندنا لعيدين، يوم الجمعه عيد لنزلت فيه، ويوم عرفه عيد. احنا عندنا يوم عرفه ده عيد. طب ليه عيد بقى يا سيدنا عمر؟ ليه يوم عرفه ده عيد؟ ما هو بكره العيد، بس النهارده عيد ليه؟ النهارده عيد اسبوع اللي هو يوم الجمعه. لكن ليه يوم عرفه يوم عيد؟ سمى العلماء يوم عرفه سموه يوم عيد، لانه ما عرف يوم يعتق الله فيه عز وجل الرقاب كمثل يوم عرفه. اليوم ده ربنا عز وجل نزل رحماته بشكل غير عادي، بشكل مش طبيعي. يعتق الله فيه الرقاب، لان الملائكه ربنا عز وجل يكتب فيها اسماء العباد الذين احتقت رقابهم من النار. يا رب نقسم بك عليك بهذه الساعه ان تحتق رقابنا من النار، ورقاب ابائنا وامهاتنا واحفادنا في الله، ان تحتق رقابنا جميعا من النار يا رب العالمين. طبعا لما تحتق رقابتك من النار ان ايه ده خلاص الفرحه تملك. لما انت بيتكتب في ديوان انك محتوق من النار الصرف، انت عايز ايه تاني؟ لا تساوي الدنيا شيء. معاك فلوس، معاك املاك، معاك سلطان، بس والعياذ بالله من اهل النار. طب عايزينك في ايدك فلوس ولا ايه؟ لكن لما انت بيتكتب كده ان تحتق رقبتك من النار، هو ده فلوس. ربنا عز وجل في سورة آل عمران: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هو ده الفوز. ايه الفوز؟ ان انت تبعد عن النار. 70 سنة عقد جهنم، 70 سنة، فانت بعدت عنها. نسأل الله ان يقينا شرها وحرها وان يبعدنا عنها يا ارحم الراحمين. النار صعبة قوي، النار صعبة. فلما يثبت يتكلم بعيد عننا انت كده خلاص عديت الدنيا بتاعتك دي ولا حاجة. لان النار اللي هندخل فيها والعياذ بالله امر صعب قوي. ده اخف الناس عذابا عم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يلبس نعليه في النار. ده اخف الناس عذابا في النار، يلبس نعليه من النار في جهنم، فتغلي منها دماغه من شدة الحرارة. دماغه بيت والحذاء أو النعلين بقدره. إيه العذاب ده؟ فالنار صعبة. فيكتب اسمك في عتقاء النار، دي فرحة. وأكثر يوم ما رقي حبيب، ما رقي الشيطان أذعر ولا أخوف ولا أحفر ولا أغيظ من يوم عرفة. يقول: أضلهم أذعاب كله، ثم يأتي عرفة فيغفر له. الله، ربنا عز وجل يصيب الشيطان بالحسرة يوم عرفة، يبقى يفضل إيه يبوظ عليك حياتك طول السنة. وتيجي أنت يوم عرفة تقعد بقى كده، المفروض احنا نقعد من طلوع الفجر لحد المغرب، هنقول ان شاء الله بعد الصلاه، وهنقول تعمل ايه كمان؟ تقعد بقى لحد المغرب عشان اسمك يتكتب. ما هو يوم عرفه مش اللي بعرفه بس، لا عرفه لكل الناس. وربنا عز وجل هيدخل عليك وهم بعرفه واحنا مش بعرف، سبحان الملك الايه؟ الغني. فربنا عز وجل بينشر رحمته على العباد جميعا. فانت هتقعد ان شاء الله بعد الصلاه وعند عليك العصر وعند عليك المغرب، تحاول تصلي المغرب قاعد في بيتك وتستغفر وتسبح ربنا وتبكي على اللي فات العمر كله واعتذر للناس بقى. يعني صلاة كده الساعة 1 لحد الساعة 6 إلا ربع أو 6 إلا في المغرب أو 5 ونص، عايز 5 ساعات مع ربنا عايز كده، أو 4 ساعات. تقعد 4 ساعات دول في دنيا تانية، ما تخليش حد يعكر عليك صفو زي صفو الخلوة مع الله عز وجل. تقرأ تريح شوية، ما تذكر ربنا، تستغفر، عيش حسابك تاني. هات من ساعة ما إيه أدركت ومن ساعة ما عرفت عيش حساباتك تاني. أنا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، لكن خش حسابك النهاردة. ما حدش فينا عارف ماذا يأتي لك. نسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا. وفي ذلك قصة، في يوم عرفة جت بنات سيدنا عمر بن عبد العزيز تركين أبوه أمير المؤمنين، مالكم يا بنات بتبكوا ليه؟ قالوا يا أبانا إن ملابسنا رصت، هدومنا متقطعة، هدومنا متقطعة، ويعيرنا الناس لأن أبانا يا أمير المؤمنين وما عندناش هدوم نلبسها في العيد، وأنت يعني ماسك علينا جامد. قال لهم ده الراجل بتاعي اللي فيه مال المسلمين، هجيب لكم منين؟ قال له انت يا رفيق ان احنا اذا نظرنا كده. فقال لعامل بيت المال اديني شهر مرتبي مؤدب، حاخد بدل ما انا باخد يوم يوم كده، اديني ايه الراتب بتاعي مؤدب شهر كده عشان اشتري منه لبس البنات. فقال له خادم بيت مال المسلمين: وهل تضمن عمرك يا امير المؤمنين؟ انت ضمنت عمرك شهر. فبكى عمر وقال لبناته: بالله عليكن لا تقسين على ابيكم، فاني اسال الله لي ولكم الجنه ودعونا من الدنيا فانها ممتنه. سيبوني في الدنيا معلش، سامحوني سامحوني عشان ما اجيش الدواء ربنا عز وجل بيسالني لو انا خدت في الراتب بتاع النهارده بيموت، طب مين هيسدد عني؟ فسامحوني. فسامحته بناته، ادي الاب وادي الابن وادي الناس اللي بيتولوا مسؤوليه المسلمين وخشيته من الله عز وجل. هو ده الخوف، هو ده الخوف الحقيقي، ان البني ادم يخاف على بناته وعلى اولاده ويخاف على نفسه. قال احد الصالحين: لما حججت وقفت على عرفه وناجيت ربي فقلت له: الهي لا ترد هذا الجمع من المسلمين بسبب ذنبي وجرمي، فإن لم تغفر لهم بذنبي فما لهم، يعني ذنبهم ايه؟ اللهم لا تحرم عبادك بسوء عمل. الناس عندها تواضع وهو من عباد الصالحين، هو البني ادم كل ما يصيب ذنب ترتقي في العباده، مركزه يزيد وقوته يزيد وخوفه كمان يزيد. هذه الناس يوم عرفه قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت انا والنبيين من قبلي. احسن حاجه قلتها يوم عرفه، هنقول مع بعض: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. دي احسن حاجه اتقالت، ان انت تمدح الملك. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ما بنقولش بقى يحيي ويميت. طب ليه ما تقولوها؟ زياده الخير خيرين. لا حاسب بقى، احنا عندنا في الدين بتاعنا قد انسان عشان ده ست. حضرتك معاك مجموعه مفاتيح كبيره، خمس ست مفاتيح، تدخل على باب العمارة بتدور على المفتاح بتاع الباب، تطلع فوق على الشقة تدور على المفتاح التاني ده بتاع باب الشقة، كل كانون له مفتاح عشان الأسنان ماشية معاه. كذلك التسبيح، كل موقف له حاجة في التسبيح، لا الأول ولا الأقل. فاحنا نيجي تحت يوم عرفة نقول دعاء بس: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أنت بقى حكمة يحيى ويميت تيجي في العشرة اللي هما بيتقالوا بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. بعد المغرب وبعد الفجر بتقول بقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ليه بقى بنقولها بعد الفجر وبعد المغرب؟ عشان حضرتك داخل بعد المغرب على الليل وحسان، فسبحان من يحيي ويميت، يموت يعيش. ولما بتقولها صلاة الفجر تحمد ربنا ان هو اللي انت كنت من احياء وكبير اليوم، ما خلاش ان هو طويله وقبض روحك من ثنائي، كل حاجه ليها سر. لكن في عرفه بتكتفي بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فده التسبيح افضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طب ودي احنا قلنا هو احنا عارفين رجعنا تاني. يهدى برجل يوم القيامة له 99 سلة كل سجل مد البصر. الكتاب بتاعه ده اللي انا قايله لما يجي بصر فيه لحد البحر، كتاب مكتوب سيئات. فيدرك الرجل انه هالك لا محاله. فسأله رب العالمين هل ظالمك حسباتي؟ فيقول يا ربي لا. هل كذبوا عليك شيئا لم تفعله؟ فيقول لا. فيدرك الرجل انه هالك فيقول له رب العالمين انا لا نظلمك شيئا، ان لك عندنا بطاقه. فتخرج له بطاقه فيقول يا ربي وماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ هتعمل ايه يا ربي؟ فيقول وما مكتوب فيها؟ فتقول له الملائكة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فتوضع البطاقة في الكفة المقابل للسجلات فتطيش منه فإنه لا يذكر مع اسم الله شيء. كان يقولها من قلبه فكتبته، ما لهاش لسانه، قلبه كان يقولها قبل لسانه. فلا يذكر مع اسم الله شيء. لما تكون من قلبك لا اله الا الله وحده مفيش غيره، الملك له والحمد له وهو على كل شيء قدير. تخاف من المرض ازاي؟ تخاف من الفقر ازاي؟ تخاف من الدنيا ازاي؟ تخاف من واحد تاني ازاي؟ مش ممكن تخاف، لانك تقول والله على كل شيء قدير، ربنا على كل شيء قدير. وورد في احد المصنفات مصنف يعني مصنف عبد الرزاق في الاحاديث يعني قال رأى ثاني بن عبد الله بن عمر بن الخطاب حديث سيدنا عمر، اسمه ثاني اللي هو ابن سيدنا عبد الله بن عمر، يعني ثاني ابن عبد الله ابن عمر بن الخطاب. ثاني ده من تابعي واحد رواه الحديث واحد الصالحين الكبار. دخل مكة في يوم عرفه فوجد رجلا يسأل الناس، لا واحد من الناس، قال خيبك الله خبت وخسرت، أم في هذا اليوم يسأل أحد غير الله؟ في اليوم ده تسأل حد من ربنا ايه الخيبة انت فيها دي؟ بقى الملك ما فاتح كل أبوابه وبينادي عليك وانت تسأل الناس خبت وخسرت، وهل يسأل في هذا اليوم أحد غير الله؟ النهارده تسأل ربنا بس، ما تسألش حد تاني. تفرد إيدك وتصلي، هو ده يوم عرفة. تتعرف فيه على ربك، تتعرف فيه على منحك وعطاياك. شوف كل نعمة. وما صاحبكم من هذا الأمر البعيد، يعني أنا مصاب بإيدي. بعد ذلك كده بس حرمة كده ومبسوط وفرحان ومش حاسس كام نعمة عشان خاطر أعمل أنا كده واستحمى وسط الماء عن جسدي مش قادر أمسك الصابونة بإيدي اليمين. كم نعمة تتحرك أعصاب وأوتار وعضلات وعظام منح وعطايا أنا مش حاسس بيها أنا بس بستحمى ولا أذكر أن ذلك الفضل لا يعد ولا يحصى. كان عندي السنة إني أبدي كل ما أملك عشان خاطر دراعي ما يحصلوش إصابة. طب إحنا ما قلناش نبدي كل ما تملك، إحنا قلنا نقول الحمد لله على الصحة، الحمد لله على الذي، الحمد لله على كل حاجة. أنت لا تدرك هذه المعاني، أنت وأنت بترفع رجلك ولا تقعد ولا تمشي، نعم لا تعد ولا تحصى. روح بص في مستشفيات الأيمان والأعراض والميل وكذا، هتعرف قد إيه الناس المصابة ولو بصباع عشان يحرك، كم يدفع من الأموال عشان يحرك صباعه تاني كما كان يحركه. احنا عايشين في النعم اللي مش حاسين بيها. ده فضل جاء عن نعمة بالقليل ورفع اللف وخفض اللف وحركة الحلقة والبحر والقصر. نعم نعم. ألا يستحق ذلك منك أن تحمد الله؟ أنت بتدخل أكرمك الله وتدخل إلى الخلاء، ما حدش بيساعدك تحمد ربنا إن أنت ما أنتش عاجز. أنت تحمد ربنا أنت تلبس هدومك بإيدك، ما حدش بيطلع على عوراتك. النعم يا إخوان لا تعد ولا تحصى، لكن الإنسان مش مدركها لأنه لاقي. الشيطان دايما بيضحك عليك، ينسيك، يخليك مش فاكر النعمة. فدايما حاسب نفسك النهارده، شوف كم نعمه ربنا انعم بيها عليك. بص على اخواننا في سوريا اللي بيكونوا يقعدوا في مصر ما لهمش بيوت وبيسالوا الناس عشان يلاقي اوضه ولا حاجه يقعد فيها. بص على الناس اللي بتبذلوا 60 مليار ومش عارف كام عشان يرجعوا بيتهم تاني في غزه. بص على الناس المشرده في العراق اللي عاملين يذبحوا ويتقدم رقابهم ويعلق رؤوسهم على الابواب. بص للناس اللي مش لاقيين مأوى في اي مكان. النعم دي انت خسرتها عندك ولا فضل منا من عند الملك عليك؟ طب ما تقول له الحمد لله احنا ما طلبناش منك حاجه كبيره قوي يعني. لما تقعد بعد الصلاه انا دايما بقول لك ليه تقعد بعد الصلاه؟ عشان تبقى لسه طالع من الطاعه. طالع من الصلاه خطبه الجمعه وصليت وبعد ما سلمت قاعد انت هادي النفس ولما هتسبح هتسبح بقلبك. كيانك كله هيسبح. مش انا بقول لك تقعد عشان تعمل كده وتقوم بايه؟ في دقيقة وتقول لا سبح بقلبك الحمد لله. يا على عمر ربنا معايا. نعم احمد ربك بارد في بيتك ما انتش مهجر. الناس اخوانا اللي في القتال والضرب والصواريخ الناس ليست آمنة على حياتي. مش آمنة على أعضائك. الحياة نفسها. كم بلد عربي تفتح الحنفيه وتشرب؟ مصر. عندهم الميه مفيش مش جايه من النهر مش محل، لازم محلاه مقطره وجايه من البحر، انت بتفتح الحنفيه وتشرب. نعم. نعم. ليه ما بتحسش الكلام ده؟ ليه غاضب عنه؟ انت بتبقى مبسوط وفرحان لما تبقى مع ربنا. لما ربنا يجيبك ايه تاني؟ النهارده النهارده عرفه هعرف نعم ربنا وارجع تاني. يا رب سامحني على الفات. يا رب انا عبدك الحزن. انا ياما طردت، انا ياما نسيتك، انا ياما ما سبحتش، انا ياما ما حمدتش. كم مصيبه عدت بيها وانا ما صرتش. وكم نعمه اديها لي كعب لا تعد ولا تحصى. ضليت اقول عليه نعمه. حبك من حب الناس دي نعمه، دي نعمه سهله. وكم شافك مر على معصية وما لاحظش. ربي كم من نعمة اللي أنعمت بها عليا قل لك عندها شكري. وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحني. إذا يا ربنا أقول كده. أنا في حرمك ليلي ونهاري، نومي وقراري، ضعفي وأسفاري، ذكرك شعاري وثناؤك لساني، لا يخفى عليك شيء من أمري. ادعى ربنا تتبدل إذا ما كنتش حاجتك لرب العالمين حاجتك. طب انتوا الاثنين بتسالوا طب تطلب منه ليه؟ ما تطلب من بين الاثنين. هو عرفه. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلق الفضل ابن عباس، ابن عباس. مركبه ربنه على الجبل. فجاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها قد مات، فهل لي أن أحج عنه؟ ومعروف إن الست بتحب تتناكش وجهها، ما بتبقاش نفسها في الفضل. نظر إليها الفضل بن عباس بصلها، هي جميلة وبصلها. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليك يا سيدي يا رسول الله. راح النبي راح يا استنى كده النبي، فالنبي يبص عليها، فالنبي راح نفسه فضله يعمل كده، وسيدنا الفضل يبص تاني، والنبي يعمل كده، وسيدنا الفضل عايز يبص تاني. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن اخي، ان هذا اليوم من عصم فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. بص الادب اللي انا قلت ما نعملش كده عيني، انت في يوم انت محتاج تعرف علم ربنا ما تبصش. واخذ النبي يشير الى وجهه ويلفت وجهه، فجاء سيدنا عباس ابو بكر قال: يا ابن اخي، ما الذي جعلك تلفت وجه ابن اخيك؟ كنت بتعمل ليه وشي كده؟ قال: خفت عليه يا عم، كنت خايف عليه. او كما قال صلى الله عليه وسلم: كنت خايف عليه. لازم تتحلل، لازم تعطيني في اليوم بتاع النهارده عرفة ويوم جمعة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا وأحبابنا وأقاربنا وأصدقائنا من عتقاء الله من النار. توبوا إلى ربكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، ونشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين وولي الصابرين وولي المتقين، ونصلي ونسلم على سيد الاولين والاخرين ورحمه رب العالمين للناس اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم الامين معلم الناس الخير، وعلى اله وصحبه واتباعه الى يوم الدين. ايها الاخوه الكرام، غدا يوم النحر، غدا يوم النحر، بكره عيد الاضحى. احنا التكليف بتاعنا من فجر النهارده الجمعه لحد رابع ايام العيد صلاه العصر، ده التكبير. التكبير الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صيغ: الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. النبي كبر كده، وقالوا ان النبي كبر: الله اكبر الله اكبر الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر، ولله الحمد. يبقى مرة اثنين، التكبيرة الثانية ثلاثة، واثنين الشيء الآخر التكبير: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، حط الأوامر، والله أكبر الله أكبر ولا إله. بعض الناس بيحب يكبر تكبيرة اللي الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة، وسبحان الله بكرة وأصيلة، ويقول بقى التكبيرة. التكبيرة دي جاية منين؟ ذكرها الإمام الشافعي حينما كان يكبر، وكبرها لما جه مصر، لأن الإمام الشافعي كان عايش بره مصر لما كان عايش في أرض الحياة، وبعد كده النص الأولاني من حياته، وجاء النص الثاني اللي هو قبل ما يموت، جاء عاش مصر وكبر التكبير ده. فلما جه نكبر، كبرنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إحنا الإمام الشافعي جه في العهد الثالث الهجري بعد 300 سنة من الهجرة. فالصحابة كلهم والتابعين كلهم وتابعي التابعين كلهم والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام أبو حنيفة والأئمة كلهم كبروا تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي نقول للناس إن إحنا ما بنكبرش التكبيرة دي ونكبر التكبيرة دي، إحنا بندور على تكبير مين؟ تكبير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي قال إيه والنبي، مش كده برضه؟ يبقى ده تكبير. التكبير وأنت بتكبر بقى مش بتكبر في جامع ولا بتروح البيت قاعد بقى قدام الصحية ولا قدام بيت، التكبير في كل مكان. طول الأيام دي اسمها أيام التشريق، أنت بتكبر. طب أكبر ليه؟ ما هو عشان تاكل أكلك. مش أنا قلت لكم قبل كده إن سيدنا إبراهيم قال إن الجنة طيبة وإنها في عام وإن غرضها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فالله أكبر من غرض الجنة، لأن بتقول الله أكبر بلاك نخلة، بلاك نخلة في الجنة. يعني على قد ما تكبر انت عشان تكبر الحديقه بتاعتك. انت عايز بيتك الساحل الشمالي في اليكس ويست، عايز فيها كام نخل؟ ثلاث نخل. طب ما ينفعش اربع نخلات؟ طب في مدينه؟ طب ما تخلك بيتك في الجنه وان النهايه كلها نخل وبلاش. الله اكبر سبحان الله. انت ليه بخيل على نفسك؟ ليش تضطر تضحك عليك ومش عايزك تقول عشان تبني بيتك بس في الجنه كده من غير زرع؟ سبح واذكر ربنا كثيرا. يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ايه؟ ذكرا كثيرا. الذكر هيطهر لسانك ويخلي لسانك راضي. فما تنساش اشكال الامر الاخر ان الناس بتسبح ما شاء الله ربنا يا ربي ينفع بالناس. وسنه الذبح سنه مؤكده عن النبي صلى الله عليه وسلم. جميل جدا ان الناس تذبح وتنفذ السنه الطيبه الجميله، لكن بيسيبوا الدم في الشارع ولا الاكل الكبيره. يبقى هو عمل سنه علشان يشيلها ويحط مكانها كبيره. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لما نلاقي الشوارع كلها مبنيه دم ومبنيه قرود وعلى اكوام الزباله وهي الزبال وهي البعوض وهي الابراج. اصل انا بذبح ده انا بنفذ سنه النبي. انت بتتجدع علينا؟ انت بتتجدع على رب العالمين ان انت بتحمل سنه؟ احمل السنه بالالات بتاعتها. نظف مكانك، لا تسيء الى الناس. الامر الملفت في نظري ان المسلمين بيحملوا العباده وهم بيأدوا كبيره. بيأديها يعني مش بيحلها كده بالنهار، ده مصر هو يعملها. سواء كنا اصحاب اعمال او اصحاب وزاره او واحد من الناس بتتبع بكره، حاول دايما تبقى لطيف. يا اخي حد عامل ينظف لك ويديله مثلا 20 جنيه ولا 10 جنيه ولا يديله حتى حته تحمل اللي عندك وينظف لك مكان ما انت عملت واحتاج الدعم لربنا عز وجل، تبقى مسلم لطيف. يبقى نفذت السنه وما خدتش ذنب عليه. لأن إماطة الأذى على الطريق من الإيمان، من شعب الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده أمر هام جدا الناس تنتبه. وأنت بتعمل أي عمل إياك أن تؤذي أحدا. الأمر الثالث، كلنا بنتعب علشان ندرك ليلة القدر وإحنا مش عارفينها. اي يوم من رمضان؟ طب ايه كانت النهارده؟ طب كانت يوم 23؟ طب يوم 25؟ طب ليه بتدور على الاكل؟ اصل فيها العتق من النار خير من 1000 شهر. طب ما انت يوم عرفه اهو باين لك اهو معروف النهارده العتق، النهارده الاكل، هتعمل ايه بقى؟ مش نحن ما كانش قادر تقعد بقى تحكي وتعمل؟ رمضان يوم معروف اهو، يوم عرفه يوم محدد وواضح وطيب، ويوم جمعه ما تفوتوش بقى. يعني انت بتدور على حاجه تقنيه واللي معروفه تضيعها منك، فما تضيعش معرفه. يوم عرفه يوم غالي قوي، ما حدش فينا عارف هنعيش بعرفه اللي جاي ولا لا. هل أرواحنا ملكنا حتى نتيقن إن إحنا في السنة الجاية عايشين اسمه الملك فلان شريك كبير وصغير. إحنا السنة اللي اتفقنا في المعركة وأفضينا مع بعض. السنة الجاية يا رب مين هيوقع ومين هيسافر ومين محدش عارف. فلما الخير يجينا تغتنم بسرعة ما تسيبوش. أنت لا تفقد قدرك أبدا. عشان تروح لربنا وتقول له انا قضيت يوم عرفه وقدمه بين يدي الله عز وجل. يوم عرفه يوم المغفره، يوم الهنا، يوم السعاده. ادع لابوك وادع لامك لتعبوا وكانوا سبب فقودك في الحياه. ادع لاخواتك ان ربنا يصحهم. ادع لحبايبك. يقول موسى سالت ربي عن الحج، قلت يا ربي ما الحج؟ قال يا موسى الحج الى بيت كل البيوت اسمها بيوت الله تنسب الى العباد، اما هذا فهذا بيت نسبته لك وجعلته حرما لدعوه خليل ابراهيم. فقال موسى يا ربي ولم ذلك؟ قال يا موسى طلبت منهم ان ياتوا الي ويسبحوني ويحمدوني ويذكروني، فتعجل يفعل العبد مع سيده، افلا اغفر لهم؟ فقال يا ربي اذلك ثوابهم؟ قال نعم يا موسى وعزي وجلالي لاشفعنهم وارشدهم بالمغفره لجيرانهم واقاربهم. ايه الاحتلال كلها لقرايبك ولحبايبك وللاشرفين واجانب الدعاء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بين رب العالمين. يا رب اجعلنا من عتقائك من النار. يا رب اكتب اسماءنا من عتقائك من النار. اللهم حرق وجوهنا على النار. اللهم حرق وجوهنا على النار. اللهم حرق وجوهنا على النار. اللهم ارد ابداننا على النار. يا رب ارحمنا واغفر لنا وتب علينا. اللهم اكرمنا في ابائنا وامهاتنا. اللهم اكرمنا في ابنائنا وبناتنا. اكرمنا في اخواننا واخواتنا. اغفر لنا وللمسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نقسم بك عليك ونتوجه بك لديك ان ترضى عنا في هذا اليوم العظيم رضاء لا تسقط بعده. اللهم ارضى عنا رضاء لا تسقط بعده. ارضى عنا يا مولانا، ارضى عنا يا الله، ارضى عنا يا الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا التي لا يعلمها الا انت. اغفر لنا ذنوبنا التي لا يعلمها الا انت. اللهم اغفر لكل مذنب وكل ظالم يا رب العالمين. اهدي شبابنا يا ارحم الراحمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تشفي مرضانا وان ترحم موتانا. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته. يا رب لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شافيته وعافيته ولا ميتا الا رحمته ولا ضالا الا هديته ولا مظلوما الا نصرته ولا غائبا الا ولدته ولا مهموما الا اذلت همه ولا فقيرا الا اغنيته ولا فقيرا الا اغنيته. اللهم انا نسالك باسمك الطيب المبارك الاحب اليك ان ترحمنا رحمه عامه برحمتك يا ارحم الراحمين. ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اصلح احوالنا جميعا يا رب العالمين. انزل من فضل بركاتك ورحماتك علينا يا ارحم الراحمين. اللهم انا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا يا مولانا كما وعدتنا انك لا تخلف الميعاد. عباد الله ان الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.